يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. كان الآية دي سبب نزولها غزوة تبوك. المعارك كتبين الإسلام كانت في المقيمين بالجزيرة، المشركين في مكة واليهود في الايه في مجتمع المدينة، كله في محيط مين؟ الجزيرة. لكن دي هتبتدي معركة تانية، تروح فين؟ تروح على أوسع، في الروم بقى. قال تقول له عجيب يا أخي، استنفرنا الله واستنفر الصحابة إلى أن يروحوا في تبوك يحاربوا الايه الروم. الروم اللي المسلمين حينما انتصرت فارس عليهم حزنوا، بقى لما انتصرت فارس على الروم حزن المسلمون، وهو دلوقتي رايح عشان مين؟ عشان يحارب الروم. أما قال لك ايوه، لان المواقف الإيمانية ليست مواقف من قالب حديد، المواقف الإيمانية يكيفها الموقف، الحجم الإيماني يكيفه الموقف. معنى يكيفه الموقف يعني انك انت بتنفعل للحدث. نيجي نقول له ايوه يا سيدي، لان برضو النسبية هنا في الله النسبية بتريح. ليه بتريح؟ أما أنك لأنك لو نظرت إلى رسول الله وإلى الصحابة حينما حزنوا أن فارس غلبت الروم، كانوا يقارنون بين مين؟ بين إلحاد ينكر الإلهية وبين إيمان يؤمن بإله وارتباط سماء بأرض. إنه اللي يبقى أقرب لهم، يبقى إذن الأقرب لهم الروم من فارس. هذه النسبة الأولى. النسبة الثانية قال لك المسألة الجزيرة بقى خلاص انتهت، يبقى لم يبقى إلا إننا الإيه؟ كان الأول التعديل في القمة اللي في الوجود الإلهي ومش عارف والإيه، لكن دلوقتي التعديل في قبول المنهج الناسخ. يبقى لما خلصنا من ديكها ابتدأنا لمين؟ دكها ما كانوش أعدائنا فيها، إنما دولي دلوقتي بقوا إيه؟ بقوا أعدائنا. يبقى الموقف هو اللي بإيه؟ الموقف الإيماني هو اللي بيكيف نفس المؤمن. تبوك شوف بعيدة أو عن الله، وصادفت حرا لأنه بعدما رجع من حنين، والشقة بعيدة والدنيا حر وعم عسرة. شوف كم حاجة مجتمعة. يبقى ده إيه؟ يبقى ده يعني مسبب يخلي الناس إيه؟ يقول لك ده الشقة بعيدة ومش عارف وإيه وإيه، ويقعد يجي بالشيطان الأشياء العقبات اللي تخليه إيه؟ يحب يقعد. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ما أراد غزوة ورى بغيرها، يعني ما يقولش على الغزوة إلا في هذه الغزوة فقد بينها لصحابته، لأن الشقة بعيدة والحر والكذا والكذا، فأراد أن يجعل لهم فرصة عشان يستعدوا لهول هذه المعركة، فقال لهم عليها بصراحة كده. فلما قال لهم الناس منهم من إيه؟ طب ليه؟ أم قال لك لأن بقى كانت في الصيف، والصيف دي كان في المدينة له مشارف استمتاعية كتير. أقولك كانوا لما يقعدوا بقى في الأخياف وفي ظلال النخيل، والنخيل طيب كده والثمر، ويقعد في الظل ويأكل من النخل كده ويقعد يبقى مبسوط، يبقى مبسوط أوي أوي أوي. فالفترة دي جت في إيه؟ وقد استطابوا الثمار والظلال، فجماعة بقى قالك بقى نقعد. شوفوا العقوبة بقى اللي هتيجي لمين؟ لمن لم يذهب. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما. أنتم لم تنفروا مخافة العذاب المظنون، التعب اللي أنتم بتتخيلوه، لكن إن ما نفرتوش هيجي عذاب مظنون، لأن من اللي هيعذب؟ الله. قس كل فعل بقياس فاعله. ويستبدل قوما غيركم، لا تظنوا أنكم بإبائكم أو بتثاقلكم حتضروا الله شيء. ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى يأتي بكم إيه؟ غيركم. يعني ما تفتكروش أن كنتم في أمر الدعوة ما فيش على الحجرة إلا أنتم، لا نجيب تاني جنود تاني. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. لأن تقدم العذاب وتقدم الاستبدال قوم آخرين بأنهم يغيرهم ومش هتضروا الله شيء، كل دي في إطار إيه؟ الإطار إيه؟ والله على كل شيء قدير. على العذاب الألم قادر ولا مش قادر؟ على أنه يستبدل قوم غيركم قادر ولا مش قادر؟ قادر. ولا تضره شيئا، يبقى قادر ومالك أمره ولا مش مالك أمره؟ يبقى هذه حيثية للأحكام التي سبقتها من قوله يعذبكم عذابا أليما، ومن قوله يستبدل قوما غيركم، ومن قوله ولا تضره شيئا. والله على كل شيء قدير.